السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي من على عباده أجمعين بقوله: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده صلى الله عليه وسلم إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كلما ذكره الذاكرون وصلى عليه المصلون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد كلما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، وسلم اللهم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل تقواه ومن أهل طاعته ومن الذين من عليهم بالعفو والعافية، كما أسأله سبحانه أن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. وهذه الثلاث عنوان السعادة للعبد إذا أخذ بها. كما أسأل المولى جل وعلا أن يبارك لنا جميعا في أعمالنا وأعمالنا وأقوالنا، وأن يجعل موازيننا مثقلة، ونعوذ به من الحور بعد الكور، ونعوذ به من الضلال بعد الهدى، اللهم آمين. ثم إنه يعلم الجميع أن هذه الندوات والمحاضرات التي ترتب في هذا الجامع المبارك منذ القديم ترتب وتوضع جداولها ويختار المشاركون فيها بعناية ومتابعة سماحة شيخ الجميل العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، فسح الله في أجله وأمده بالعفو والعافية وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا. فهي ثمرة من ثمرات جهده وجهاده، وهي ثمرة من ثمرات عنايته بالمسلمين في إرشادهم وتبيين الحق لهم. فأسأل الله جل وعلا أن يزل له المثوبة، وأن يبارك في أعماله وعمره وقوله، وأن يبارك في ذريته، وأن يجعله إماما من أئمة الهدى، كما أسأله سبحانه أن يجعل خير عمره آخرة وخير عمله خواتمة، وأن يجزيه خير ما جزى به عالما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع هذه المحاضرة الرقى وأحكامها. وموضوع الرقى مهم وأهميته ظاهرة لكل أحد منكم، لأن المسلم يحتاج إلى الرقية دائما، يحتاج إليها في تعويذ نفسه وتعويذ أحبابه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يقرأ المعوذتين وينفث في كفه في يده عليه الصلاة والسلام، ويمسح بها رأسه ووجهه وما استطاع من جسده، وفي تعويذ من يحب لدفع البلاء قبل وقوعه، ولتكون تحصينا وحرزا للمرء من تسلط الشياطين على العبد. ويظهر أيضا أهمية علم المسلم بالرقى، أن الرقى اختلط فيها المشروع بالممنوع، اختلطت فيها الرقى الشرعية بالرقى البدعية، بل بالرقى الشركية. وقد كان أهل الجاهلية يتعاطون رقى شركية، وكان يتعلمها الناس ينقلها الخالف عن السالف. فلما جاءت الرسالة المحمدية على نبينا أفضل الصلاة والسلام، منعت الرقى حتى أذن بما ليس فيه شرك من ذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فأن تكون على بينة من الرقى الشرعية والرقى الممنوعة هذا مهم، لأنه فرقان ما بين المشروع وما بين الشرك ووسائل الشرك، وكثير من الناس ربما راجع عليه صلاح الراطي أو ظاهر صلاح من يتعاطى الأدوية فيصف له أشياء إما من الأذكار وإما من الأوراق أو نحو ذلك يصفه له ويكون غاشا له من أنه يرشده إلى غير المشروع ويرشده إلى أمر فيه بدعة أو فيه شرك والعياذ بالله. لهذا كان من الواجب عليك ألا تستعمل من الرقى إلا ما علمت أنه مشروع، لأن الأصل فيها المنع، إلا ما كان جائزا من فيها، وهذا له شروط وبيان يأتي إن شاء الله تعالى. وتظهر أهمية هذا الموضوع أن كثيرا من وسائل الشرك في بلاد الإسلام إنما انتشرت بواسطة المتطببة والذين يعالجون بالأدوية ويعالجون بالقرآن، ومنهم المشعوذون والذين يتعاطون استعمال الجن وشياطين الجن والعياذ بالله. وقد ذكر ابن بشر في أول تاريخ نجد أن من أسباب انتشار الشرك في نجد هو نزول المتطببة والمداوين من أهل البادية في القرى وقت الثمار، فيحتاج إليهم الناس إما في رقية وإما في مداوات، فأمرهم بالشرك وأمرهم بغير المشروع، فانتشر بذلك فيما يستظهر ابن بشر رحمه الله، انتشر بذلك عن طريق الجهلة أولئك أو عن طريق المشعوذين والسحرة، انتشر كثير من الشرك والفساد. ولا غرابة، النفوس تواقة لزوال ما بها سواء أكان بالمشروع أم بغيره. ولا شك أن العلم بحدود ما أنزل الله جل وعلا على رسوله مطلوب في أمور العقيدة وأمور الأحكام، وهذا الموضوع متصل بالتوحيد والعقيدة، فالعلم به من الذي ينبغي على كل مسلم أن يحرص عليه وأن يطلب معرفة حكم الله جل وعلا فيه. الرقى أصلها أدعية وقراءة ونفث، يكون فيه استعانة أو استعادة، هذا أصلها، يعني القصد منها أن يكون ثم دفع للبلاء أو رفع للبلاء باستعادة أو باستعانة. ولهذا صارت الرقى على قسمين، رقى يستعاذ فيها ويستعان بالله جل جلاله وحده، فهذا هو المأذون به والمشروع، ورقى يستعاذ فيها ويستعان بغير الله جل وعلا، وهذا هو الشرك وهو الممنوع. وكان أهل الجاهلية يتعاطون الرقى بكثرة، كما قال جل جلاله والتفت الساق بالساق، كما قال جل وعلا وقيل مرة، يعني حين حضور الموت يطلب المرء من يرقيه. وقد قال القائل وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع، يعني الأسباب التي كانوا يتعاطونها. فكان أهل الجاهلية يتعاطون الرقى لدفع أو رفع، يعني لدفع البلاء، دفع المرض، دفع العين، أو رفعها إزالتها مثل الأدوية إزالتها بعد وقوعها. لكن كانت أكثر رقاهم يستعيذون فيها بغير الله جل وعلا، بآلهتهم أو بأصنامهم أو بالجن والعياذ بالله من ذلك كله، أو يستعينون فيها بغير الله جل جلاله. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، يعني ما لم يوجد شرك فيها. ورواه غيره بلفظ لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وهذا بسبب سؤال عوف بن مالك للنبي عليه الصلاة والسلام حيث قال له يا رسول الله أرأيت رقا كنا نرقي بها في الجاهلية، فقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك. وأفاد هذا الحديث أولا أن الأصل في الرقى عند من لم يعلم الأصل فيها المنع، وأن المرأة إذا أراد أن يرقي برقية فإنه يعرضها على من يعلم حتى يتأكد من سلامة الرقية من المخالفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام له اعرضوا علي رقى لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك، ودل على جواز الرقية. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على نفع الأخ لأخيه، جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن رجل أصيب بلدغة، لدغة عقرب أو حية، وسألوه عن الرقية، قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهذا يدل على تجويز الرقية، لكن الرقية التي ليس فيها شرك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام، ورقى غيره، وأيضا رقاه جبريل عليه السلام، وأمر بأن يسترقى لآل جعفر ولغيرهم، ولامرأة جارية جاءت في منزله عليه الصلاة والسلام فرأى فإذا بها النظرة، يعني رأى في وجهها سفعة صفاء، فقال إن بها النظرة استرقوا لها. والنظرة هي عين تكون من الجن في الغالب أو من الإنس، فأمر بها يعني أمر بطلب الرقية، فدل ذلك على أن الاسترقاء والرقية مشروع بفعله عليه الصلاة والسلام وبإقراره كما سيأتي وبأمره عليه الصلاة والسلام. وإقراره هو الذي جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الصحيح في قصة لدغ الحي من العرب، حيث أصابته لدغة، فكان جمع من الصحابة اجتازوا بهم فلم يقروهم، يعني لم يضيفوهم، فتركوهم، ثم بعد ذلك مروا بهم فوجدوا فيهم سيد القوم لدغة، فقالوا لهم هل فيكم من راق، يعني هل فيكم من يحسن الرقية، فقالوا لقد نزلنا بكم فلم تقرونا أو لم تضيفونا، لا نرقي لكم إلا بجعل. فجعلوا بينهم 100 شاة، فجعل يقرأ عليهم الراقي بفاتحة الكتاب على موضع اللدغ، وحتى إذا ختمها نفث بريق، يعني تفل، وفي رواية جمع بزاقه فتفل. فلما أعطوهم هذا الجعل العظيم قالوا قال اقسموه بيننا، فقال رجل منهم لا حتى نعرض ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لشدة تحريه أن يفعلوا فعلا ليس عليه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما عرضوه على النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أدراكم أنها رقية، وقال اضربوا لي معكم بسهم، فدل ذلك على مشروعية الرقية بفاتحة الكتاب، بل مشروعية الرقية بعامة وبفاتحة الكتاب بخاصة، وعلى أن أخذ الجعل عليها لا بأس به مطلقا. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا رقى ورقي وأمر، فرقى نفسه بالمعوذتين، وكان يرقى عليه الصلاة والسلام كان يرقي نفسه عليه الصلاة والسلام ببعض الأدعية، فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سواهما. وأيضا أقر الرقية بالفاتحة، وجمع الفاتحة والمعوذتين في الرقية فيه مناسبة، وهو أن الفاتحة هي أم القرآن مشتملة على معان عظيمة، منها الاستعانة بالله جل وعلا وتوحيد الله جل وعلا في العبادة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، والمعوذتان فيهما التعويذ، والاستعانة والاستعاذة هما ضربا الرقية، لأن الراقي إما مستعيد وإما مستعين أو بالأمرين معا. فصح عنه عليه الصلاة والسلام في الرقية أشياء كثيرة من الأدعية، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من حضر مريضا فقال عند رأسه: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات إلا عافاه الله جل وعلا من ذلك البلاء ما لم يحضر أجل. وكان عليه الصلاة والسلام يرشد أن الإنسان إذا أصابه ألم في شيء من جسده أن يمسح بيده على الذي يألمه من جسده 7 مرات ثم يقول 7 مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ورقى النبي عليه الصلاة والسلام بالرقية المشهورة: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. هذه رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. وصح عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه كان يرقي إذا زار مريضا بقوله: أذهب الباس رب الناس واشف فإنك أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وغير ذلك من الأدعية التي هي في رفع البلاء يعني بعد نزول المرض أو قبله، كقوله عليه الصلاة والسلام: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، كما كان يقرأ سورتي المعوذتين قبل المنام ويمسح بهما جسده. فدل ذلك، دلت هذه الأحاديث على أن الرقية مشروعة أو جائزة، وعلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أورثنا أدعية معروفة وصورا نقرأها أرشد إليها الناس عليه الصلاة والسلام. فهذه هي الرقية المشروعة. فإذا تتحصل من ذلك على أمور: الأول أن الرقية المشروعة هي دعاء يدعو به المرء يحصن به نفسه وينفث على بدنه أو في يديه أو على من يرقيه، ينفث أو يدخل كما سيأتي بيان الفرق بينهما إن شاء الله. وعلى أن هذه الرقى التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم هي بكتاب الله جل وعلا أو بالأدعية التي فيها استعانة واستعاذة بالله جل وعلا وحده ورجاء ما عنده في دفع المرض أو في رفعه أو في دفع العين أو في رفعها. ودل أيضا على أن الرقى الشرعية هي التي تكون بهذا المعنى، يعني فيها توحيد الله جل وعلا استعانة واستعاذة، وفيها الإقبال على الله جل جلاله دون ما سواه. ولهذا العلماء قالوا تجوز الرقية بشروط 3: الأول أن تكون بأسماء الله وصفاته جل وعلا، يعني أن يستعين فيها بالله جل وعلا متوسلا بأسماء الله جل وعلا وبصفاته. والثاني أن تكون باللغة العربية أو ما يعرف معناه إن كان بغير العربية. والثالث أن يعتقد الراقي والمرقي أن هذه الرقية سبب من الأسباب، ونفع الأسباب إنما هو بإذن الله جل وعلا، قد تنفع وقد لا تنفع بإذن الله جل جلاله وتقدست أسماء. فالذي ينفع في الحقيقة والذي يورث النفع بالسبب وينتج المسبب هو الرب جل جلاله، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا. والأسباب يؤمر العبد بتعاطيها لكن مع تعلق القلب بالله جل وعلا. قال العلماء: هذه الشروط 3 في جواز الانتفاع، في جواز استعمال الرقية. ما جاء في الكتاب والسنة أو القرآن بعمومه وما جاء في السنة من الرقى هي منطبقة على هذه الأمور. فالرقية بالقرآن فيها أنها بأسماء الله جل وعلا وبصفاته، فيها الاستعانة بالله جل وعلا والاستعادة بالله سبحانه، وفيها التوكل على الله، وفيها تفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى، وفيها التقرب إليه بأفضل ما خرج منه سبحانه وهو كلامه القرآن العظيم جل جلال ربنا وتقدست أسماؤه تعالى صفاته، وفيها أنها باللسان العربي المفهوم، وفيها أيضا أنها أعلى ما يتقرب وأجمع ما يشمل المعاني، فالعدول عنها إلى غيرها عدول عن الفاضل إلى المفضول، عدول عن العالي إلى ما دونه مما يعرف معناه ويكون من الأدعية التي يختارها الناس. فإذا دلت هذه الشروط على أن أفضل ما يرقي به الإنسان أن يرقي بالكتاب وبالسنة، والقرآن جعله الله جل وعلا شفاء كما قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فهو شفاء لما في الصدور من أمراض الحسية والمعنوية، وهو شفاء أيضا فيما يقع، وأيضا تعويض فيما لم يقع. وقال سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال أيضا جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. والاستشفاء بالقرآن يكون في أمور البدن كما يكون في أمور النفس، يعني أنه إذا مرض الإنسان في عضو من أعضائه أو أصابه شيء فإن القرآن شفاء للأمراض العضوية، كما مر معك في حديث اللذيذ: هذا رجل لدغته حية أو عقرب فرقي بالفاتحة بكتاب الله جل وعلا فبرئ، فقام كأن لم يصبه شيء، هذا مرض حسي لدغة شديدة أزالها القرآن، أزالها الله جل وعلا بسبب الرقية بكتابه. كذلك الأمور المعنوية أو الأمور النفسية مثل ضيقة الصدر أو مثل العين التي تؤثر على العقل أو على النفس ونحو ذلك، هذا أيضا شفاؤها في الرقية بكتاب الله جل وعلا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بما شرع مما يجوز من استعمال الأدعية المعروفة المعنى. الشرط الثاني اللي ذكرنا هو أن تكون باللغة العربية أو بما يفهم معناه من غيرها، وإذا كانت باللغة العربية فيجب أن تكون معلومة المعنى، ليست كلمات متقاطعة، كلمات لا يعرف معناها، أسماء مجهولة، فلا بد أن تكون بأسماء الله جل وعلا وبصفاته أو بما أبيح من الأدعية التي فيها التوسل بأسماء الله وصفاته، وأن لا يكون فيها أسماء مجهولة. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن الرقى التي فيها أسماء مجهولة، قال: وما يدريك لعلها كفر، يعني لعل في هذه الأسماء المجهولة ما يكون فيه أسماء شياطين أو أسماء ملائكة ينادي الملائكة ويستغيث بهم أو ينادي الشياطين أو يتقرب بذلك فيكون ذلك كفرا. لذلك لا بد أن تشتمل الرقية المشروعة على أسماء معلومة، أسماء الله جل وعلا وصفاته المعلومة، وتكون باللغة العربية. وإذا كانت بغير اللغة العربية فيجوز بشرط أن تكون معلومة المعنى للراقي وعدم اشتمالها على شرك بالله جل وعلا أو أسماء مجهولة لا يعلم معناها. الشرط الثالث قال: أن يعتقد أنها سبب، وهذا مهم لأن من الناس من يظن أن الشفاء من عند الراقي لا بسبب الرقية، حين يقول الراقي هذا الراقي هو الذي عنده القدرة، والراقي نافع وطبيب وقد يحسن وقد لا يحسن، والسبب هو الرقية، والنافع الضار هو الله جل جلاله وتقدست أسماءه. فإذا الرقية سبب، والراقي مثل الطبيب يبذل هذا السبب، والتعلق من المرقي التعلق بالله جل وعلا يسأل أن ينفع سبحانه بهذه الرقية وبقراءة القائل. كان أهل الجاهلية يعتقدون في الرقية بإطلاق، كانوا يعتقدون فيها أنها مؤثرة جزما، وكانوا يعظمون الرقية وتتعلق قلوبهم بالراقي وبالرقية، ويكون التوكل على الله جل وعلا حينئذ ضعيفا. وهذا يكون في النفوس، سواء في نفوس السابقين يعني في الجاهلية، أم في نفوس أيضا بعض أهل الإسلام، يكون هناك تعلق وضعف في التوكل، ويكون هناك رغبة في ما عند الناس. والأكمل أن يكون المرء طالبا يعني في الرقية طالبا العافية من الله جل وعلا إذا لم يرق نفسه، إلا إذا عرض عليه، عرض عليه فمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ولهذا جاء في حديث حسين بن عبد الرحمن السلمي المعروف الذي قال فيه: كنا عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قال: قلت، يعني حسين بن عبد الرحمن من التابعين: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لذقت. قال: فما صنعت؟ قال: استرقيت، يعني طلبت الرقية. قال: ما حملك على هذا؟ قال: حديث حدثنا الشعبي، يعني عامر بن شراحيل الشعبي، عن بريدة بن الحصين أو عن عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى اللدغ. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكني سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فإلى النبي ومعه الرجل والرجلان، وإلى النبي وليس معه أحد، ثم رفع إلي سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي؟ فقيل لي: هذا موسى وقومه. ثم قيل: لينظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم، فقالوا: هذه أمتك. ثم قيل: انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم، قال: هذه أمتك. قال: وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصحابة، قال: فخاض الناس في أولئك 70,000، فقال بعض الصحابة: لعلهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين تقدموا في الإسلام وكان لهم مزيد اختصاص بالصحبة. وقال بعض: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم ما اختلفوا فيه، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقوله هنا لا يسترقون يدل على أن الأكمل أن لا يكون من عادة الإنسان أن يطلب الرقية من غيره، بل إما أن يرقي نفسه وإما أن ينتظر حتى يأتيه أحد فيقيه فيقول له: أرقيك. فهنا لا يدخل في طلب الرقية، هذا من جهة الكمال، يعني 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب هذه صفته. وقد جاء في لفظ عند الإمام مسلم: لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، فحذف لفظ لا يكتوون وزاد لا يرقون. وهذه اللفظة من أهل العلم من حكم عليها بالشذوذ والمخالفة كشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهم من صححها كالحافظ بن حجر وغيره. ونفي الرقية هنا لا يرقون ولا يسترقون، نفي أنه يرقي يعني الراقي يخرج من 70,000، هذا فيه نظر من جهة المعنى، وذلك أن الراقي محسن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، والإحسان مأمور به في الشرع. المقصود أن الذي يتعاطى طلب الرقية دون أن يرقي نفسه ويتعاطى ذلك دائما ويتعلق بالراقي، هذا ضعف توكله إذا كان هذا من طبعه. ولهذا كان الأكمل أن لا يتعلق قلب المرء بالراقي وبالرقية. هذا بعض ما يتعلق بالرقية المشروعة، لأننا قلنا لكم إن الرقية قسمة، قسم مشروع وقسم ممنوع، رقى شرعية ورقى شركية أو بدعية. هذا القسم الأول مع بعض الكلام عليه، الرقى الشرعية. مما يتصل أيضا بالرقى الشرعية أن الرقية المقصود منها إيصال القرآن إلى المرقي إذا كان عن طريق النفس، أو الدعاء له والاستعانة والتوسل بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجيب الدعاء. والرقية إما أن تكون بنفث أو بتفل أو بما هو دون هذين، لذا اختلف العلماء في مسألة هل تشرع الرقية بنفخ دون نفخ على قولين، ورجح أن الجميع جائز، فإن كان بنفخ وهو ما ليس معه شيء من الريق وإنما هو إخراج هواء فقط فهو جائز، وإن كان بنفث فهذا هو المشروع الذي كان عليه الصلاة والسلام يقرأ ويتعوذ وينفث في يديه وينفث على المريض أيضا، وإما أن تكون بما هو أعظم من النفث وهو التفل، والنفث إخراج بعض الريق قليل من الريق مع الهواء، يعني إذا أراد أن ينفث يعني يقرأ الفاتحة وإذا ختم ينفث مع بعض الريق، أو يدخل ومعه التفال مع بصاق أكثر مما مع النفث. وهذا النفث أو التفل قد يكون مباشرة على البدن، وقد يكون بواسطة ماء أو بواسطة زيت أو شيء آخر، كل هذا مأذون به، أو بكتابته على الشيء، كتابة بعض الآيات على المرض ونحو ذلك. قد جاء عن الصحابة في هذا أشياء، منها أن ابن عباس كان يأمر أن يكتب للمرأة إذا شقت عليها الولادة أو تأخرت ولادتها أن يكتب في إناء كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كذلك الآية الأخرى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية وضحاها، ويسقى منه تسقى منه المرأة التي تأخرت ولادتها وشق عليها ذلك، ويصب الباقي على صدرها وعلى شيء من بطنها، ونحو ذلك مما جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يكتبون على بعض البثور فأصابها إعصار فيه نار فاحترق. قد قال صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: اعتللت مرة فقرأ لي أبي في ماء ونفث فيه، ثم أمرني بشربه وأن أغسل وجهي ورأسي منه. وكذلك روى عبد الله بن الإمام أحمد في جواز ذلك. المقصود من هذا أن إيصال الماء، إيصال القراءة، إيصال الرقية بالنفث بالنفس أو بالنفث إلى الماء ثم يسقاه المريض أو يصب عليه، أن هذا لا بأس به لفعل السلف له ولم ينكر، ولأن له أصلا في السنة. لكن كلما كانت الرقية مباشرة كلما كان أفضل، ولهذا قال الجد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى ورفع درجته في الجنة، قال: كلما قرب الوقت كان أنفع، يعني يقرأ في ماء كلما كان أقرب بالنفخ، أقرب بالنفخ، أقرب بالرقية كلما كان أنفع، وكلما كانت الوسائط أقل كان أنفع، يعني قراءة المرء على نفسه هذه ما فيها واسطة، واسطة واحدة، لكن كون المرء يقرأ على الإنسان صار هناك واسطة ثانية، يعني وكون أيضا ينفث في ماء ثم الماء يشرب ويرسل به صار هناك واسطة ثالث، أو كونه يكتب في صحن ويرسل بزعفران أو بنحوه ثم يشرب، هنا صار عندنا واسطة ثالثة كلما ضعفت. ولهذا كان الأعلى ما ثبت في السنة وهو القراءة المباشرة من الإنسان على نفسه أو بقراءة أحد عليه، ثم القراءة بالماء، ثم القراءة في الكتابة في ورق وحله بالماء، هذا مما يسوغ لكن مما لم يكن عليه عمل السلف. هذه بعض المسائل المتعلقة بالرقية المشروعة. القسم الثاني من الرقى الرقى الشركية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والرقى المقصود بها هنا الرقى الشركية التي كان يستعملها أهل الجاهلية أو من شابهها، والرقى الشركية ممنوعة، لا بأس بالرقى ما لم يكن شرك ممنوعة، وهي شرك بالله جل وعلا. ما صفة الرقى الشركية؟ الرقى الشركية تشتمل على أحد أشياء: الأول أن يكون فيها استغاثة أو استعانة أو استعاذة بغير الله جل وعلا، استعانة بشيطان، بولي، باسم ولي ينفخ وينفث على أحد ويدعو ولو كان فيها استعانة بالله، لكن معها استعانة أو استعاذة بولي أو بميت أو بشيطان أو بجني، فهذا شرك بالله جل وعلا. أو أن تكون الرقى هذه الشركية أن يكون فيها أسماء مجهولة ما يعرف معناها، يكتب أسماء لا معنى لها، هذه قد تكون من الشياطين، ولذلك يمنع منها لأنها وسيلة من وسائل الشرك ولا يجوز أن تستعمل لأنه قد يكون فيها شرك. وسيلة الشيء في القواعد لها حكم، إذا كان هذه قد تكون وسيلة إلى الشرك فتمنع كما يمنع المقصد. وأيضا الرقى الشركية قد تكون بعزائم اللي يسميها السحرة والمشعوذين، العزائم التي يكتبون فيها آيات ولكن ربما نكسوا الآيات ويضعون في الورقة التي تحل وتشرب يضعون، أو ربما تحفظ كتميمة في الجيب ونحوها أو تعلق، يضعون فيها مربع فيها أرقام مجهولة وفيه حروف غير معلومة، أو مثلث ويكتب عليه على أنحاء بعض أسماء الله ولكن في داخله أسماء مجهولة ونداءات وأرقام لا يعلم معناها، وهذا كله لا شك أنه من وسائل الشرك أو من الشرك المحقق لأنهم يستغيثون ويستعيذون بالشياطين. ومن صور أيضا الرقى الشركية أن الرقى الشركية تشتمل على أدعية فيها وسيلة من وسائل الشرك مثل التوسل بذوات الأولياء أو بحرمتهم أو بجاههم أو بجاههم، فهذه تمنع لأن التوسل بالذوات أو بالحرمة أو بالجاه هذا بدعة ووسيلة من وسائل الشرك. الرقى البدعية أو التي فيها عقيدة مثل واحد يألف له رقية أو ربما يجتهد أحد في الرقية يكون فيها اعتداء، مثل رقية ذكرت عن بعض العلماء أنه يقول فيها رددت، يعني في الرقية رددت عين الحاسد إلى نفسه وإلى أعز الناس لديه أو أحب الناس لديه، العائن اعتدى لكن أحب الناس إليه والده أو والدته أو قريبة أو ولده ما اعتدى، فترد شيء إلى ترد العين إلى من لم يعتدي، هذه دعوة فيها إثم لأن فيها اعتداء في الدعاء، فهي من الدعوات والرقى البدعية، وإن كان ذكرها ابن القيم رحمه الله في معرض كلام الله في زاد المعاد. فإذا يظهر بهذا أن الأصل في الرقى المنع إلا ما جاز منها، وهذا يدل على أنه يجب عليك التحري وألا تقبل الرقية من كل من أي أحد، وألا تذهب إلى كل من قيل إنه راقب لأنه ربما لم يكن على هدى وعلم. إذا ظهرت لك رقية أو أرشدت إلى شيء ولم تكن من الكتاب أو السنة فاعرضها على أحد من أهل العلم يبين لك هل هي جائزة أم لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقاكم، الذي لا يعلم يعرض الرقية، لا بأس بالرقى ما لم تكن شرك. فهنا تعرض الرقية على العالم يقول لك هل هذه جائزة هل غير جائزة، هل هي مشتملة على معنى حق وجائز أم ليست كذلك. فإذا الواجب على الجميع الأخذ بالمشروع وترك أو الحذر والتحذير من الرقى الشركية أو البدعية، لأنها وبال على صاحبها، ولأن الشرك يحبط العمل والعياذ بالله، فيأتي يريد النجاة ثم يبوب بخسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. الذي يرقي له صفات، الذي يرقي له صفات، يعني الراقي يكون أولا مخلصا لله جل وعلا، يعني يكون في عمله وأقواله ليس من أهل الشرك وإنما هو من أهل التوحيد والإخلاص. وأيضا إذا رقى أحدا فيخلص الاستعانة والاستعاذة بالله جل وعلا في الانتفاع بهذه الرؤية. والخصلة الثانية من صفات الراقي أن يكون ذا علم، والمقصود بالعلم هنا العلم المقيد، يعني أن يكون ذا علم بأن الرقية مشروعة، يكون الرقية بالقرآن بما ثبت في السنة بالأدعية المعروفة، يكون ذا علم يعلم أن هذه الرقية مشروعة، عرضها على عالم فقال هذه الرقية لا بأس بها. أما إذا كان ذا جهل ليس من أهل العلم وليس عنده تحرم فيما يترك أو فيما يأتي، فإن هذا من علامات عدم إحسانه للرقية أو عدم السماح له بأن يرقي أو التمكين بأن يرقي. الصفة الثالثة أن يكون يقصد النفع، هذه صفة مستحبة، أن يقصد نفع إخوانه، نفع المحتاج. وهذا دل عليه حديث جابر رضي الله عنهما قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. ونفع الإخوان، نفع المحتاج، نفع المريض إحسان، ولو أخذ عليه جعلا، لكن النفع إحسان، والإحسان مطلوب بين العباد، وأحب العباد إلى الله أنفعهم إلى عباد الله. ومن صفات الراقي أن يكون معلقا المرقي بالله جل وعلا، لا يعلق المرقي، لا يعلق المريض بنفسه ويأتي يعمل على نفسه حالة من العظمة ومن الانتفاع بالرقية، ويحدث بأحاديث أنا شفيت من مرض كذا، وأنا قرأت وشفيت من السرطان، وأنا قرأت على فلان وشفيت من مرض كذا، ويعظم نفسه عند من يقرأ عنه. من صفات الراقي المحمودة أن يكون ذا خشوع وخضوع وإخبات لله جل وعلا، وأن لا يتعاظم ويعظم نفسه، وينفع بما أعطاه الله جل وعلا، ولا يعظم نفسه يعلق الناس به، بل يعلق الناس بالأذكار المشروعة والأوراد التي ثبتت في السنة ونحو ذلك، ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر ويفتح لهم أسباب الخير. لهذا كان صار كثير ممن رأينا، كثير خاصة الجهلة والنساء، يتعلقون بالراقي من حيث هو فلان رقيته كذا، وربما ما قرأ في الماء أبدا، أو ربما قرأ شيئا يسيرا ونحو ذلك، يعني ما اجتهد وتحرى الصواب وتحرى الآيات التي تنفع ونحو ذلك، وإنما هكذا بالاسم. هذا غير محمود، بل الذي ينبغي أن ينصح الراقي الناس بأن النافع هو الله جل وعلا، وأنا صاحب سبب، والرقية أيضا سبب، ويعلمهم الأوراد المحمودة ويأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر. وأيضا من صفات الراقي أن يكون متنزها عن موارد الزلل والفتنة، خاصة في الرقية على النساء، في الرقية على النساء، لأن الشيطان ربما دخل على الإنسان من جهة الرقية في الخلوة بالمرأة، أو في وضع يده على المرأة، أو نحو ذلك مما نهي عنه شرعا. فالواجب على الراقي أن يحذر من وسائل الشيطان ومن سبل الفتنة التي ربما أدت به إلى افتتان في الدين والعياذ بالله. وحصل هذا من بعض من تعاطوا الرقية، ونسأل الله جل وعلا للجميع قبول التوبة والهداية إلى سواء الصراط. أما المرقي اللي يرقى عليه، المريض اللي أصابته عين، أولا من صفاته التي ينبغي أن يتحلى بها، أولا أن يعظم الرجاء والاستعانة والاستعاذة بالله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى قال لعباده: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده. وقال جل وعلا في آية الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وقال أيضا سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفيه. فإذا أنت يا من تحتاج إلى من يرقيك، أعظم الرجاء في الله جل وعلا. كما تذهب إلى الطبيب وتعرف أن الطبيب سبب والنافع هو الله جل وعلا، فكذلك الراقي سبب والنافع هو الله جل جلاله. أيضا أيها المرقي، يا من يحتاج إلى الرقية، إياك والوسواس، فإن مجال العين والحسد مجال للوسواس. الإنسان ينظر، الرجل أو المرأة ينظر يقول أنا أصابني كذا بقول فلان كذا، أصابني كذا بالحسد، أصابني كذا، يأتي إلى أوهام كثيرة كثيرة ويعظم عنده الأمر ويورثه هذا مرضا إلى مرضه. والواجب على العبد أن يعظم التوكل على الله جل وعلا وأن يأخذ بالأسباب، ولكن لا يجعل للشيطان في قلبه من قلبه نصيبا في أنه يوسوس له ويضعفه، لأنه إذا ضعف تسلط عليه الشيطان أكثر. ومن صفات المرض أن يتعلم الأوراد هو بنفسه، ليس دائما يحتاج إلى الناس، هو يرقي نفسه بفاتحة الكتاب، بصورة الإخلاص والمعوذات، بآية الكرسي قبل أن ينام، بالأوراد طرفي النهار وبعد الصلوات المكتوبة ونحو ذلك، فتحصنه، لأن هذه الأدعية والرقى تنفع دفعا وتنفع رفعا، يعني تنفع بدفع السوء، تكون مثل اللباس، مثل الحديد الذي يحصنك من أثر الضرر الذي يأتي لك، فهي مثل الألبسة التي تقي، لأنها سبب نافع، والله جل وعلا هو النافع الضار سبحانه وتعالى. هناك مخالفات نختم بها الكلام يقع فيها الذين يرقون وأيضا الذين يسترقون. أما مخالفات الراقين أولها وأعظمها أن يتخذ القراءة والرقية حرفة يتفرغ لها تفرغا كاملا، والمعلوم أن الناس بحاجة إلى الرقية، والتفرغ لها لم يكن من هدي الصحابة في عهده عليه الصلاة والسلام، مع أن فيهم راقين، ولم يكن من هدي الصحابة ولا التابعين، وإنما نشأ في أعصر متأخرة. فالذي عليه هدي السلف الصالح والذي دلت عليه السنة أن ينفع المرء إخوانه بجعل أو بغير جعل في الرقية، ولكن لا يتفرغ لها، لا يتخذ الرقية حرفة يكون كالطبيب المتفرغ لها. وهذا من جهة أنه لم يرد أو لم يكن في الزمن الأول مع قيام الحاجة إليه، أيضا من جهة أخرى فيما رأينا من الذين تفرغوا أورثتهم أشياء ممنوعة كثيرة، فمن تفرغ للرقية تجد عنده أشياء من المخالفات، لأنه يحتاج إلى أشياء يفعلها وإلى أشياء يتركها، وفعلوا أشياء من بيع بغير برهان، وبفعل بالرقية عن طريق الأشرطة وعن طريق الأصوات، يكون هو يقرأ في غرفة ويضع السماعات في غرفة أخرى على الراقين، ونحو ذلك مما فيه مخالفة للوالد، وهذا ينبغي أن يمنع سدا للذريعة، لأنه ربما أفضى إلى أشياء مذمومة من توسع هؤلاء القراء في أشياء لا تجوز أو لم يأذن بها الشارع. أيضا من المخالفات التي هي منتشرة عند القراء وهي أيضا هي أشد من الأولى، هي استخدام بعضهم لقرينه من الجن، وهذه شبهة شبه بها بعض القراء وحتى سرت في عدد منهم، وهو أنه يقول أستعين بمسلم الجن أو بقريني، أستعين بمسلم الجن إذا حضروا أو بقريني في معرفة ما بالمرقي، معرفة ما به، هل فيه عين، هل فيه سحر، هل فيه كذا وكذا. والاستعانة بالجن الأصل فيها المنع، أجاز بعض العلماء أنه إذا عرض الجني أحيانا، يعني نادرا عرض للمسلم في إبداء إعانة له، فإن له أن يفعل ذلك، لكن ليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره النبي صلى الله عليه وسلم له مع الجن حالان، الأول أن يأمرهم وينهاهم، الأول أن يأمرهم وينهاهم يأمرهم بالتوحيد ينهاهم عن ضده لأنهم مكلفون فهم مثل غيرهم في الأمر والنهي. والحالة الثانية مع الجن شياطين الجن هي أن يستعيذ بالله جل وعلا من شره وأن يسترقي بالرقى المحمودة المشروعة بدفع شرورهم. أما الاستعانة بالجن حتى ولو كان حاضرا فلم يكن عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، ومن أجازه من العلماء فإنما هو إذا عرض في حال معينة، وهذا لا ينبغي أن يكون في حال الرقية. فإذا الواجب هو ترك الاستعانة بالجن لأن هذه وسيلة من وسائل الشر والشرك بالله جل وعلا. ثم أيضا في من استعان بمسلم الجن هذا أورثهم أنهم جعلوا هناك مصائب وفرقة وشحنة في النفوس من جراء إخبارهم بما أخبرهم به من زعموا أنه من مسلم الجن، يخبرهم أن هذا فيه عين والعين من زوجته الثانية، العين من بنت أو سحر أو شيء من كذا، فيصبح فيحدث بما أخبره به هذا الجني، والجني قبول خبره فيما تخبر به متوقف على أنه عدل وأنه ثقة. وعدالة الجن لا تعلم حتى ولو كان قرين الإنسان أو كان حاضرا معه، لا تعلم عدالة الجن هل هو عدل أم غير عدل. ولهذا ذكر علماء الحديث في كتب المصطلح أن رواية الجن مسلم الجن روايتهم ضعيفة لأن الرواية في صحتها موقوفة على معرفة العدالة ومعرفة الثقة، وهذا لا سبيل إلى الوصول إليه. فكيف يخبر بخبر الجن هذا الذي يزعم أنه مسلم، يخبر بأن أخبر الجن بأن هذا في السحر من فلانة، هذه المرأة فيها سحر من زوجتي زوجها الثانية من ضرتها أو من امرأة بها أو من عمتها، فيحدث فيخبر بذلك فتقع شحنة وقطيعة إلى آخره. بل قد يقول البلى من زوجك، البلى من زوجك فعل كذا وكذا فتحدث، وهذا لا يجوز اعتماده ولا يجوز الاستعانة بالجن في ذلك سدا لذريعة الشرك بالله وللفرقة الحاقة التي قد تحصل في المؤمنين. أيضا من المخالفات التي في الراقين أنهم تساهلوا في المشروع في الرقية، ولكثرة الناس وقلة الوقت أصبحوا يرقون بأنواع من الرقية في وسيلتها هي مخالفة للوسيلة المشروعة. مثلا بعضهم يصنع أختام ختم فيه الآية يختم بها على زعفران ثم يضع فيه الأوراق، وأنا رأيت من ذلك ختم كبير يختم به على الورقة، والآية الختم لابد فيه من ضرب على الورقة، هذه آية من القرآن، هذا امتهان للقرآن أن يأتي بختم فيه آية قرآن يكرر ثم يضربه على الورقة ضربا، هذا مخالفة لأن امتهان للقرآن وامتهان القرآن محرم. من ذلك مثلا أنه يأتي بما يسميه قراءة عادية وقراءة مركزة، ويقولون أيضا قراءة ملكية، كيف يقول هذا قرأت في كذا إلى آخره، هذا كله وسيلة من وسائل أكل أموال الناس بالباطل وخلاف الأصل. الأصل أن يقرأ بالمشروع دون تفريط، ما تقول هذه قراءة عادية 50 ريال وقراءة ممتازة ب200 وقراءة ملكية القارورة ب1000، هذا مما لا يسوغ لأنه أولا يفضي إلى أشياء منكرة، ثم هو أيضا مما هو مخالف لما جاء في نصوص السنة يعني في أصل الرقية. هذا مما ينبغي الحذر منه ومخالفته، وأن يكون المرء الراقي يكون مخلصا صادقا معتمدا على المشروع تاركا لغير المشروع حذرا من مزلة الشيطان له. هذه بعض المخالفات التي يقع فيها بعض الذين يرقون. من جهة أخرى هناك المخالفات العظيمة الشركية التي يقع فيها السحرة والمشعوذون والمتبطبة بالباطل، فيأتون بالرقى كما ذكرنا لكم الشركية، يعطون أوراق فيها أسماء شياطين أو فيها أسماء غير معروفة أو نحو ذلك فهذا الحذر الحذر منه، لأنه شرك بالله جل وعلا. وقد يكون معه والعياذ بالله وصية بذبح لغير الله جل جلاله مما يخرج المرء من دين الله، لأنه شرك أكبر وعبادة يجب أن تكون لله جل جلاله، أو يأمره بأن يفعل أشياء من الشرك والعياذ بالله، أو من الكفر كامتهان المصحف كإهانة المصحف ونحو ذلك مما هو كفر بالله جل جلاله. لهذا يجب على الجميع التعاون على البر والتقوى والتعاون على إنكار المنكر. من علم أنه يتخذ في قراءته أو في رقيته أساليب غير شرعية من الشرك والشعوذة والدجل فإنه يجب الإبلاغ عنه، ولا تبرأ ذمتك حتى تبلغ عنه، لأن هؤلاء يفسدون في الأرض، والله جل وعلا أمر بإصلاح الأرض ونهى عن إفسادها. فالواجب التعاون، إذا علمت أو رأيت يجب عليك أن تحذر من أن تسكت، ويجب عليك أن تبلغ. تبلغ من؟ تبلغ أجهة الاختصاص الهيئة، أو تبلغ الإمارة، أو تبلغ القاضي في البلد أو المحكمة أو نحو ذلك مما تبرأ به ذمتك، أو تبلغ بعض أهل العلم الذين تعرفهم مما تبرأ. لكن لا يجوز السكوت. هذه كلمات تبصرك عن قرب وبدون تعمق في موضوع هذه المحاضرة، وهو الرقى وأحكامها. ولا بد للجميع من العناية بهذا الموضوع، وأن يتفقه في الدين، لأن من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وأن ينتبهوا للنساء في البيوت والجهلة من أن يذهبوا إلى قراء أو إلى من يرقي بدون أن تعلم شخصه وعدالته وثقته وأمانته وحسن استعماله للرقية. الواجب على الجميع أن يتعلم وأن يحذر من وسائل الشرك، وأن يحرص على السنة وما جاء فيها من إرشاد وبيان. فالخير كل الخير في اتباع سنة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه. فدلنا على الرقية المشروعة بالقرآن أو بما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام من الأدعية المعروفة، وكذلك نهانا عن الشر من الرقى الشركية وما شابهها مما هو وسيلة إليها، وأمرنا عليه الصلاة والسلام بكل خير وحظنا عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسأل المولى جل وعلا أن يجعل ما سمعنا نافعا، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، كما أسأله سبحانه أن يثبتنا على الإخلاص له وعلى توحيده وتحقيق توحيده، وأن يجعلنا من الذين رضي عنهم، رضي قولهم ورضي عملهم فأرضاهم، إنه سبحانه جواد كريم. كما أسأل المولى جلت قدرته أن يصلح ولاة أمورنا، وأن يهديهم إلى الرشاد، وأن يوفقهم إلى كل سبيل خير فيه نصرة للإسلام والمسلمين، وفيه نفع للبلاد والعباد. كما أسأله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، ونعوذ به من الحور بعد الكور، ومن الضلال بعد الهدى، ومن الزيغ بعد الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم أنزل علينا جميعا عفوك ورحمتك ومغفرتك وعافيتك على قلوبنا وأبداننا، وأصح اللهم منا اللسان والبنان والقلب والجوارح، وقوي عقيدتنا وإيماننا وتوحيدنا، إنك جواد كريم، أنت أكرم مسؤول، وأنت بالإجابة جدير، ونحن محتاجون فقراء إليك ربنا. اللهم فأجب ما سألنا واغفر لنا الجمع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أسمع جميعا هذه المحاضرة الطيبة التي تفضل بها صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن عبد العزيز محمد بن مهيب الشيخ جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته من المحاضرة قيمة في موضوع جدير من العناية. ما شاء الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وضاعف له المثوبة، وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنح الجميع الفقه بالدين. وأوصيك يا جميع العمل بما سمعتم من التوجيهات والفائدة من جهة الرؤية. كثير من الراقيين ليس عندهم البصيرة في الرؤية، وكثير منهم يحدث منه ما لا ينبغي. فينبغي المؤمن أن يتوخى إذا أراد الرؤية، يتوخى المعروفين بالخير والمعروفين بالاستقامة والمعروفين بالعلم حتى لا يقع فيما لا حتى لا يقع فيما يفعله الشر. وسمعتم ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا رقية أولى من عين الحمى، لا رقية إلا من عين الحمى، والعين عين العائن والحمى شمدوات السنين، يعني أنها أولى من غيرها. وإلا فالرقية لكل شيء من الأمراض وما يعرض الإنسان من البلاء. وقد رقى الصحابة رضي الله عنهم مجيئا فعافه الله، رقاه بعضهم بالفاتحة فعافه الله. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه: أصبتم، صوبهم ولم يعنف عليهم، وأخذوا جعلا من أصحاب المريض ورقاه بفاتحة. المقصود أن الرقية أمرها لا بأس من شرعية، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وكان يرقي، قد رقى ورقي عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يرقون، والرقى تكون بالقرآن، وتكون بما جاء في الحديث، وتكون بالأدعية الطيبة المباحة. المؤمن يتحرى في رؤيته ما جاءت به النصوص، ويتحرى ما يعلم من الأدعية الطيبة يدعو بها للمرء، ويتحرى الإخلاص في ذلك، ويعلم أن الله سبحانه هو الذي يشفي، بيده الشفاء والعافية، وإنما الرؤية سبب من الأسباب. فعلى الراقي والمرقي الثقة بالله والتعلق بالله والإيمان بأنه سبحانه هو الذي يهب يده الضر والنفع والعطاء والمن والشفاء والعافية، وتكون القلوب معلقة به سبحانه مطمئنة إليه. يعلم الراقي والمرقي أن الشفاء بيد الله، فيعلق رجاءه بالله ويسأل الله أن ينفع بالأسباب، سواء في الأسباب رقية أو كي أو علاج بأدوية أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام. فالتداوي والعلاج لا بأس به بالرقية وغيرها، لكن مع الثقة بالله والاعتماد على الله، وأن لا يرقي إلا بما شرع الله وما أباح الله، وأن لا يداوي غيره، وأن لا يتداوى إلا بما أباح الله، وأن يكون قلبه معلقا بالله واثقا بأنه سبحانه ولا بيده الشفاء، وإنما هي أسباب، والشفاء بيد الله جل وعلا. والرقية كما سمعت لها شروط ثلاثة: الأول أن تكون الرقية بالقرآن أو بما جاء في الحديث أو بالأدعية المباحة والأشياء الواضحة المباحة، أما بأسماء مجهولة أو بالأشياء المجهولة أو بالشرك أو بالتعلق على غير الله أو بالتوسل بالجن كل هذا ممنوع. هذا من هذا الأمر يكون تفرق بأشياء واضحة من الآيات أو من الحديث أو أشياء واضحة مباحة لا بأس بها. الثانية: لا يجوز الرقية من المخالف الشرع أو بالأسماء المجهولة. الثالث: أن يعتقد أنها سبب، وأن الشفاء بيد الله هو الذي يشفي جل وعلا، وإنما هي أسباب. وما ينبغي التنبيه عليه كما نبه الشيخ صالح: الحذر من سؤال الجن والاعتماد على أقوالهم. يقول: هذا شهرة أخته أو زوجته أو أمه أو فلانة أو فلان، كل هذا باطل، كل هذا كذب، ولا يجوز الاعتماد على ذلك، ولا يجوز للراقي سؤالهم ولا اعتماد على قولهم، لأن فيهم الكذاب وفيهم المجهول وفيهم الفاسق وفيهم الكافر، فلا يجوز الاعتماد عليهم ولا سؤالهم، وإنما يرقيه. وإذا كان به جن تكلم على جن وعظه وذكره وحذره من البقعة في الإنس، وأنها ظلم وأنه لا يجوز له وواجب عليها الخروج، أن يتقي الله وإن كان مسلما يراقب الله ويحذر من غبة الظلم. أما أن يصدقه بأنني دخلت فيه بسبب فلان، وأن فلانا فعلت وأنا فعلت، أختك أو أمك أو زوجتك أو جارك فلان، كل هذا مما يجب الحذر منه، وأن يصدق هؤلاء الكذابون من الجن، ولكن الراقي يعظهم وينكرهم ويأمرهم بالخروج، وأن بقاءهم ظلم إذا كان مسلم يتقي الله ولا يظلم أخاه، وإن كان غير مسلم كذلك يجب الحذر من الظلم، فظلم عاقبته مقيمة، ثم يكفره ويحذرهم من بقائه في المسلم، وأن هذا ظلم يجب الحذر منه. وفي كل حال فالواجب على الراقين أن يتقوا الله وأن يراقبوا الله وأن يرجوا من آيات القرآنية والأديات النبوية والأديات المباحة، وأن يحذروا ما حرم الله من الأسباب المحرمة، وأن يحذروا الكذب وتصديق الجن أو سؤالهم أو الاعتماد عليهم، كل ذلك يجب الحذر منه. وأن يكون الراقي يعتمد على الله ويعلم أنه مسبب الأسباب وأن بيده الضر والنفع وأنه القادر على كل شيء جل وعلا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتبالة، يعني الرقى مجهولة أو الرقى بين ما شرع الله وبين ما أباح الله، أو الرقى التي يتوسم بالشياطين والجن وغيرهم ونحو ذلك، إنما الرقى هي التي تكون بالقرآن العظيم والأدعية النبوية والأدعية المباحة، والتبالة الصرف والعطف والسحر، والتمائم ما يعلق على الناس، ما يعلق على الأولاد وغير الأولاد من الحروز، منها منكر يجب الحذر منه. أما حديث في 70 لا يستقون ولا يفتون، هذا من باب الفضل، عدم الاستقاء أمر أفضل وعدم شيء أفضل، وإلا فلا بأس أن يستقي ولا بأس أن يفتوي، النبي ثواب وكوي، واستقى أمر عائشة أن تستقي وأمر أم أولاد زهرة أن تستقي، فالاستقاء الاستقاء من باب الفضيلة، من باب ترك سؤال الناس، وإذا استقى للحاجة أو كوال الحاجة فلا بأس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الشفاء بلا كي تنام أو شطة لحية أو شربة عسل، وما أحب أن أكتوي. واللفظ الآخر وأن أنا أهمتي على الكي، فالكي أهل الطب عند الحاجة إليه لا بأس به. وأما رواية لا يرقون فهي رواية شاذة غير صحيحة، وإنما المحبوب لا يسترقون، أما من يرقي هذا مشروع له نفع يدعى أخيه، ثم العين من يستطع ينفع من يستطع من ينفع أخاه فتنفعه، يكون ينفع أخاه ويرقيه هذا أمر مشروع ومأجور، لكن مع تحري الرقية الشرعية والحذر مما حرمه الله من الرقى الجاهلية. نسأل الله أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.